بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. لازلنا مع كلام الناظم في الدرر اللوامع فيما يتعلق بموضوع الهمزتين التي اجتمعتا في كلمتين، وسبق حديثنا على هذا الباب، باب اجتماع الهمزتين في كلمتين، وقبلها اجتماع الهمزتين في كلمة، واجتماع الهمزتين في كلمة أو في كلمتين هي على ثلاثة أنواع كما ذكرنا: مفتوحتين، مفتوحة فمكسورة، ثم مفتوحة فمضمومة. كذلك نفس الأمر في اجتماع الهمزتين في كلمتين. وقد خلصنا إلى اجتماع الهمزتين المضمومتين في كلمتين، وذكرنا شيئا من شرح هذا الفصل. وفي هذا الحديث الآن نكمل، يعني هذا الفصل، نكمل الكلام على هذا الفصل. قال الناظم رحمه الله: وسهل الأولى لقالون، وما أدى لجمع الساكنين أدغما في حرفي الأحزاب بالتحقيق، والخلف في بالسوء في الصديق. وسهل الأخرى إذا من ضمتا، ورش وعن قالون عكس ذا أتا. وقيل بل أبدل الأخرى ورشنا، مدا لدى المكسورتين وهنا. كنا في حديثنا السابق على الهمزتين المضمومتين، وذكرنا أنها واحدة في القرآن الكريم، أي اجتماع الهمزتين في كلمتين في موضع واحد في القرآن الكريم في سورة الأحقاف، عند قوله سبحانه وتعالى: أولياء أولئك في ضلال مبين، أولياء أولئك في ضلال مبين. وهذا ما قصده الناظم في قوله وسهل الأخرى إذا من ضمتا ورش، وسهل الأخرى إذا من ضمتا ورش. أخبر الناظم أن ورش رحمه الله يسهل الهمزة الأخرى، أي الهمزة الثانية من المضمومتين، إذا ضمتا، أي إذا ضمتا الهمزتان، أي كانت الأولى مضمومة والثانية مضمومة، فهمزة أولياء مضمومة، وهمزة أولئك أيضا مضمومة. اجتماعهما هذا في رواية ورش يسهل ورش الثانية، فيقرأ أولياء أولئك، أولياء أولئك، فيسهل الهمزة الثانية بين بين. تسهيل بين بين أي تسهيلها بين الهمزة والواو، بين الهمزة والواو، فيتولد هذا الصوت منه همزة لا هي همزة محققة ولا هو واو خالص، هذا فسهلت على حركتها أو حركة ما قبلها، لأن حركتها ضم وحركة ما قبلها ضم أيضا، فسهل ورش الهمزة الثانية بين الهمزة والواو، هذا معنى قول الناظم وسهل الأخرى إذا من ضمت ورش، هذا وجه التسهيل لورش. سبق لنا أن ورش يسهل الهمزتين المفتوحتين في كلمتين ويسهل الهمزتين المكسورتين في كلمتين، وقد تقدم هذا كله. بقي هذا النوع الثالث وهو تسهيل الهمزة الثانية من المضمومتين، هذا ما ذكره الناظم رحمه الله في هذا البيت، ثم قال وسهل الأخرى إذا من ضمت ورشون، قال وعن قالون عكس ذا أتى، وعن قالون عكس ذا أي عكس هذا، ذا اسم إشارة، وعكس ذا أتى أي وأن قالون قرأ بعكس ما قرأ ورش، ورش سهل الثانية من الهمزتين المضمومتين، وقال سهل الأولى من المضمومتين، هذا معنى قول الناظم وعن قالون عكس ذا أتى أي ورد عن قالون في قراءتي أنه سهل الهمزة الأولى من الهمزتين المضمومتين، كما فعل في الهمزتين المكسورتين فعل الهمزتين المضمومتين، فذكر لورش وجه وهو تسهيل الهمزة الثانية، ثم ذكر لقالون وجه وهو تسهيل الهمزة الأولى. اقرأ لنا بالتسهيل لورش ولقالون. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذا يعني ورش سهل الهمزة الثانية وقالون سهل الهمزة الأولى، ومن سهل الهمزة الثانية حقق الأولى، ومن سهل الهمزة الأولى حقق الثانية، إذن ذكر لنا يعني وجها لورش ثم ثنى لنا بوجه لقالون فيما يخص الهمزتين المضمومتين، ثم قال وقيل بل أبدل الأخرى ورشنا مد لدى المكسورتين وهنا، ثم ذكر في البيت الثاني وجها آخر لورش، ذكر وجها آخر لورش في البيت الثاني فقال وقيل بل أبدال الأخرى ورشنا مدا لدى المكسورتين وهنا أي وفي الهمزتين المضمومتين. تقدم الناظم رحمه الله أنه ذكر لورش قبل هذين البيتين، ذكر لورش وجه التسهيل في المكسورتين ولم يذكر وجه البدال الإبدال، حتى جمعه مع الهمزتين المضمومتين، ذكر لنا وجه التسهيل في المكسورتين ولم يذكر لنا وجه البدل، أخره إلى أن جمعه مع الهمزتين المضمومتين، هذا معنى قولنا وقيل لا بل أبدل الأخرى ورشنا مدا لدى المكسورتين أي عند المكسورتين أو في المكسورتين وهنا، هذا وجه ثاني لورش في الهمزتين المكسورتين السابقتين وفي الهمزتين المضمومتين، أي أن ورش له الإبدال، إبدال الهمزة الثانية، إذن له وجه تسهيل وهو الذي ذكره في البيت الأول من البيتين، ثم له وجه الإبدال وهو ما ذكره في هذا البيت يعني الأخير. وقيل لا بل أبدل، فهذا إضراب، بل أبدل الأخرى ورشنا مدا أي حرف مدين لدى المكسورتين أي عند الهمزتين المكسورتين المجتمعتين في كلمتين. وهنا إشارة إلى الهمزتين المضمومتين. وقيل لا بل أبدل الأخرى ورشنا مدا لدى المكسورتين وهنا. إذن نستخلص من هذا أن لورش له وجهان، وجه التسهيل في الهمزتين المضمومتين والمكسورتين، وله وجه فيهما وهو وجه الإبدال في الهمزتين المكسورتين والمضمومتين. وتقدم في الهمزتين المفتوحتين له البدل أيضا، له الإبدال أيضا. إذن فجميع أنواع الهمزتين المفتوحتين والمكسورتين والمضمومتين لورش له وجهان. وجه التسهيل الثانية في الثلاثة، وله وجه الإبدال في الثلاثة أيضا، فورش له وجهان. التسهيل له وجه، تسهيل لورش والإبدال أيضا لورش، كلا هذين الوجهين من طريق أبي يعقوب الأزرق، يعني الطريق التي نقرأ بها نحن أهل المغرب. فلأبي يعقوب الأزرق عن ورش في اجتماع الهمزتين الثلاثة له وجهان، التسهيل والإبدال. نحن نقرأ بوجه الإبدال لورش، وجه الإبدال. وذكرنا أن الحافظ أبا عمرو الداني لم يذكر في كتاب التيسير إلا وجه التسهيل، إلا وجه التسهيل سواء في المفتوحتين أو المكسورتين أو المضمومتين، ذكر وجه التسهيل فقط ولم يذكر وجه الإبدال. كذا في كتاب التعريف أيضا لم يذكر إلا وجه التسهيل، قال بتسهيل ثانية كالواو، كالواو المختلسة يسهل الهمزة الثانية كالواو، أي بين الهمزة والواو. فمن أين جاء وجه البدل الإبدال؟ جاء أولا ذكره الإمام الشاطبي، وجه البدل لورش ذكره الإمام الشاطبي في حرز الأماني، وذكره الإمام الداني في غير كتاب التيسير وكتاب التعريف، فذكره في جامع البيان، ذكر وجه الإبدال في كتاب جامع البيان، ذكره في إيجاز البيان وفي غيره من الكتب يعني المفقودة مع الأسف للإمام الداني. فوجه الإبدال أيضا رواية المصريين، بل الإمام الداني قال وهي عامة قراءة رواية المصريين عن ورشين، يعني تداولها المصريون عن ورش ورواية البدل، فأخذها أهل المغرب من الأندلس، انتقلت من مصر إلى الأندلس وانتقلت من الأندلس إلى المغرب، وانتشر هذا الوجه أي وجه البدل لورشين فيما يخص الهمزتين المجتمعتين في كلمتين والمتفقتين شكلا، متفقتان شكلا. إذن وجه البدل لورشين أيضا ثابت مقروء به، وكذا وجه التسهيل، وكلاهما في لغة العرب وقد شرحنا هذا. إذن هذا ما يتعلق بهذين البيتين. إذا قرأنا بالتسهيل سواء من المفتوحتين أو المكسورتين أو المضمومتين فلا إشكال، يعني لا مد، نسهل الهمزة بين الهمزة والآليف أو بين الهمزة والياء إذا كانت مكسورة أو بين الهمزة والواو إن كانت مضمومة، تسهيل بين، لكن يبقى وجه البدل. إذا قرأنا بالبدل تتفرع عنه أوجوه، تتفرع عن وجه الإبدال أوجوه فيما يخص المد. إذا أبدلنا الهمزة الأولى مثل ألفا أو أبدلناها ياء أو أبدلناها واو في سورة الأحقاف. فاجتمع همزة وحرف مد. الهمزة هي الأولى في كلمتي الأولى، وحرف المد المبدل من الهمزة في الكلمة الثانية. سبق لنا في قاعدة ورش أن حرف المد إذا تقدمته الهمزة، تقدمته الهمزة، حرف المد جاء بعد الهمز، فلورش فيه ثلاثة أوجوه. سبق لنا في باب المد والقصر، لورش ثلاثة أوجوه في المد الذي وقع بعد الهمز، ثلاثة أوجوه: التوسط والإشباع والقصر، نحو آمن، وشرحنا هذا. سواء كانت الهمزة محققة آمنوا لا آمنوا، أو كانت نقلت حركتها إلى الساكن قبلها بحال ولقد آتينا، فيبقى المد التوسط في الألف، وإن زالت الهمزة ولقد آتينا موسى. هذا المد ولقد آتينا موسى مد التوسط، سببه وشنو؟ سبب الهمز الذي المحذوف، لأن أصلها ولقد آتينا، فمددنا الأليف وإن زالت الهمزة، الهمزة زالت، ولكن بقي أثرها، أي بقي لها تأثير في حرف المد، فزيد في حرف المد لأن الهمزة كانت موجودة قبل أن ينقل حركتها، أن تنقل حركتها إلى الساكن قبلها، أي إلى الدال أو لمن آمن، نقلت إلى النون أصلا من آمن، من آمن، من إيمان، كذلك نقلت هذا، فزالت الهمزة وبقي أثرها الذي جلب المد الزائد للألف أو للياء أو للواو. كذلك نفس الأمر في الهمزتين، إذا أبدلنا الأولى الثانية، إذا أبدلنا الثانية ففيها الأوجه ثلاثة: التوسط والقصر والإشباع. هذا إذا لم يكن الحرف الذي ولي حرف المد ساكن، كمثل أولياء أولئك في ضلال مبين. لاحظنا أن الواو المبدل، مبدل همزة، مددناه مدا متوسطا، أولياء أولئك، أولياء أولئك، مددناه مدا متوسطا. لما أبدلت الهمزة الثانية واو، مددناه مدا متوسطا. وله وفيه وجه أيضا، وهو وجه القصر، أي مد الطبيعي، أولياء أولئك، مد القصر دائما هو مبدل ولكن يجري فيه الأوجه الثلاثة. وفيه مد الإشباع، المد الذي فيه أولياء هو نفس المد فيه، والمد فيه مد اللام أولئك نفس، إذن فيكون على مرتبة واحدة، أولياء أولئك. هذه الأوجه الثلاثة يعني هي كلها أدائية، دخل في علم الأداء. هل فيها رواية؟ ليست فيها رواية، لا في القصر، لا رواية في القصر في وجه القصر، ولا رواية في وجه التوسط، ولا رواية في وجه الإبدال، إنما هو أخذ أداء، أي تلقيا عن الشيوخ. النص كيقول الحافظ أبو عمرو النص معدوم، يعني الرواية معدومة، لكن نقلت أداء، القصر، التوسط، الإشباع فيها. وجه التوسط هو الذي متداول في المغرب، أي نقرأ بوجه التوسط في سواء في الهمزتين المفتوحتين إذا أبدلت، وقد سبق لنا جاء أحدكم توسط القصر جاء أحدكم التوسط جاء أحدكم توسط. هذا الوجه التوسط هو الذي نقرأ به نحن يعني أهل المغرب، وجه القصر يقرأ به أهل المشرق. المشكلة عند أهل المشرق أنهم ينكرون الوجهين، يقول لك ما كاين لا توسط ولا إشباع، ما فيها إلا القصر، ما فيها إلا القصر. فهم شطبوا على وجه متداول في المغرب في الجزائر في وتداول عبر القرون، تداوله الشيوخ والقراء الكبار شطبوا عليه، قالوا يعني ليس فيها إلا القصر. السبب شنو؟ هل أدركوا ذلك عن علم؟ لا، قصور العلم، قصور العلم، هذا هو السبب. لأن من قل علمه في شيء أو عند مسألة ينكر ما بقي. كيف تنكر وجها متداول عصورا وقرأ به شيوخ وأئمة كبار حفاظ متقنون قرأوا به وهو متداول إلى الآن، وتأتي أنت وتنكر على من قرأ بالتوسط؟ هل يعقل هذا؟ هل هذا من العلم؟ كان على المنكر أن يتحقق، أن يبحث عن هذا الوجه الذي سمعناه يعني بعض القراء وبعض الطلبة يقرأ، كان عليه قبل أن ينكر أن يتحقق من الأمر. أما أن تذهب وتنكر فالإنكار سهل، أنك تنكر شيئا هذا سهل، لكن إنكارك هل هو مبني على تحقيق، على بحث، أو هو غير مجرد إنكار؟ إذا كان مجرد إنكار هذا لا يعتبر ولا يلتفت إليه. إذن فوجه التوسط وجه ثابت نقرأ به في رواية ورش إذا أفردنا، يعني إذا قرأنا رواية ورش مفردة، ونقرأ بالأوجه الثلاثة في قراءة العشرين لنافع، نقرأ بالأوجه الثلاثة، فنقدم التوسط وجه التوسط، ثم نثني بوجه الإشباع، ثم نثلث بوجه الأخير وهو وجه القصر، هكذا أداء، يعني أداء وتلقيا، نقرأ أول نقدم وجه التوسط، ثم نثني بوجه الطويل، ثم نثلث بوجه القصر، فيكون التوسط هو المقدم، والوجه يعني الوسط هو مد الإشباع، ثم وجه القصر. هذا في وجه البدل. ولهذا يعني علماء المغرب يعني لهم نظم ونثر في هذا الموضوع في هذا الوجه، هذا يعني الأوجه الثلاثة، منها ما في التحفة للعلامة المحقق المقري ميمون الفخار المصمودي الفاسي المتوفى سنة 1818 للهجرة، له نظم رائع اسمه تحفة المنافع في قراءة الإمام نافع، تحفة المنافع، وهي في الحقيقة تحفة والله، تحفة المنافع في مقرأ الإمام نافع. هذا النظم نظم رائع، ماذا صنع فيه صاحبه ميمون الفخار رحمه الله؟ أخذ الدرر اللوامع وشرحه نظما، يعتبر أنه من شرح الدرر، لأن فيه أوجوه وفيه توجيهات وتعاليل وفي هذا النظم هذا، لأن ابن بري توفي سنة 730 وميمون يعني 18 و800. ميمون الفخار هذا كان مولا لأبي عبد الله الفخار، يعني المولى والسيد، المولى والسيد عالمان محققان في علم القراءات، السيد والمولى، السيد والمولى، المولى ميمون الفخار والسيد أبو عبد الله الفخار، وهو شيخه، سيده وشيخه، انظروا إلى الموالي كيف كان في الإسلام. الموالي ليس كانوا هكذا مهمشون ولا هكذا، لا، تماما مثل ما فعل عبد الله بن عمر مع الإمام نافع، مع نافع، نافع مولى عبد الله بن عمر الصحابي، نافع المحدث ذكرناه في بعض الدروس، فهو مولى لعبد الله بن عمر، لازمه 30 سنة، فأخذ عنه علم القرآن وعلم السنة. كذلك ميمون الفخر هذا في القرن 8 وأوائل القرن 9 مولى لأبي عبد الله الفخار، أخذ عنه علم القراءات والتحقيق حتى صار من المحققين. وكانت بينه وبين الإمام المحقق المقري أبي عبد الله القيزاطي الأندلسي، كانت بينه وبينه رسائل وردود نظما ونثرا. يعني أبو عبد الله القيزاطي هذا إمام كبير في علم القراءات، شيخ الإمام المنتوري، كان بينه وبين ميمون مساجلات، ردود، تعقيب، نظم، يسوق نظم في إما قد يكون لغزا قد يكون يعني نظما واضحا إلى غير ذلك. صاحب هذا، صاحب التحفة، وهو ميمون المصمودي الفاسي رحمه الله، له تحفة، يقول في التحفة عن هذا الوجه، هذا وجه التوسط ووجه الإشباع ووجه القصر في الهمزتين المجتمعتين في كلمتين في وجه البدال، قال: وإن يحرك ما بعيد فضل توسطا، وإن يحرك ما بعيد فضل توسطا، أي إذا وقع التحريك بعد الهمزة المبدلة يفضل التوسط، وإن يحرك ما بعيد فضل توسطا، مثل أولياء أولئك، اللام هنا محرك، فوقع الهمزة المبدلة واو وقع بعدها محرك، هذا معنى قول معنى قولي رحمه الله: وإن يحرك ما بعيد فضل توسطا، أي يفضل التوسط فيه. وإن يسكن طويلا، أي وإذا كان الحرف الذي ولي الحرف المبدل من الهمزة بعده ساكن طويلا، تقرأه بالتطويل، يقرأ بالتطويل، بحال جاء أمرنا، ومثل هؤلاء إن كنتم صادقين. في هذه الأمثلة أن الحرف الذي ولي الحرف المبدل من الهمزة ساكن، فيكون باب السكون اللازم. إذا وقع هذا الحرف الساكن رجع حرف محرك، نحو من السماء إلى الأرض، تجري فيه الأوجه الثلاثة. التوسط هو الذي يقول عنه ميمون الفخار فضل توسطا، الإشباع، ثم القصر. وإن يحرك ما بعيد فضل توسطا، وإن يسكن طويلا، طويلا أي تقرأه بالتطويل، إذا وقع بعد الحرف المبدل، إذا وقع بعده حرف ساكن فمد مدا طويلا. وإن تحركه بتحريك طرى وجهاني أشبح ووسط مشهرا، وإن تحرك بتحرك طرى وجهاني أشبح ووسط مشهرا، أي وإذا حرك الحرف الساكن بتحريك طرى طارئ يعني عارض، وجهان، وجهاني في الحرف المبدل، أشبح، وإن وقع بعده متحرك لأن الحركة هذه عارضة طارئة، أشبح ووسط أو أقرأه بالتوسط مشعرة، مثل قوله تعالى: على البغاء إن أردنا، إن أردنا، أصل النون ساكن، أصل إن أردنا، فحرك بحركة النقل فهذا من التحريك الطارئ، يعني ليس أصلي، ليس أصليا، من التحريك الطارئ. هذا معنى قول الناظم رحمه الله: وإن تحرك بتحريك طرى وجهان أشبعه ووسط مشهرا. أي المشهور هو التوسط، المشهور هو التوسط. إذن على أي حال هذا البدل، يعني الهمز المبدل لورشين، الهمز الثاني المبدل لورشين، سواء من مكسورتين أو مفتوحتين أو مضمومتين، إما أن يكون بعده حرف متحرك فتجري فيه الأوجه الثلاثة كما ذكرنا: التوسط والإشباع والقصر. وأما أن يكون بعد الحرف المبدل حرف ساكن فيكون ليس فيه إلا وجه الإشباع، وجه الإشباع. البعض علل هذا القصر، يعني أن ما قالوا ما فيه إلا القصر، قالوا لأن سبب هذا المد، سبب جاء أحدكم، السبب وقع في كلمة أخرى وهي كلمة جاء، جاء وليست من من من من كلمة متصلة، فقالوا هذا بما أن السبب وقع في كلمة أخرى فيكون ليس فيه إلا القصر. نقول أولا الذي جلب البدل أيضا في الهمزة، في الهمزة في الكلمة الأولى، الكلمة المفصولة، الذي جلب البدل، الذي واش معايا تتفهموا الأول، الذي جلب البدل شنو هو؟ يعني في كلمة أولياء أولئك، الذي جلب البدل وصارت هذه الهمزة واو نسية، هي كلمة، هي همزة أولياء، إذن فهي مفصولة، إذن أثرت في البدل ولا تؤثر في وجه التوسط. يعني نفس العلة، حصل التأثير في، يعني تأثير البدل في الكلمة الأولى، في الكلمة المفصولة، كذلك يحصل نفس. ثم هي القاعدة العامة على حكم تقدم الهمز، كما قال ابن القاضي رحمه الله: إذا أبدلت الهمزة الثانية من المكسورتين أو المضمومتين نحو من السماء إلى أولياء أولئك، أبدلتها يعني، فتجري فيها الأوجه، يعني الإشباع والقصر والتوسط، والمشهور التوسط، والأخذ به والمأخوذ به التوسط. ابن القاضي رحمه الله، العلامة مسعود جموع، يعني من تلاميذ ابن عاشر رحمه الله، يعني أهل فاس والمغاربة مجمعون على هذه الأوجه الثلاثة، علماؤنا وأئمتنا الكبار كلهم مجمعون على أن هذا البدل لورش إذا لم يقع بعد الحرف المبدل الحرف الساكين فتجري فيه الأوجه الثلاثة. المأخوذ به في رواية ورش هو التوسط، فقال نحو من السماء إلى أولياء أولئك، فالتوسط هو المشهور، وقيل بالإشباع، وقيل بالقصر، قال في الأخير على حكم تقدم الهمز، أي هذا الباب هو من باب حكم تقدم الهمز على حرف المد، لأن هذه قاعدة لورش، قاعدة لورش، قاعدة ورش ماذا كما سبق في باب المد القصر، وهو أن حرف المد إذا تأخر عن الهمز فلورش فيه الأوجه الثلاثة، أوجه الثلاثة: التوسط والإشباع والقصر، توسط والإشباع والقصر. آمنوا بإيمان، أوتوا وآتى، فيها الأوجه الثلاثة، لأن حرف المد تأخر عن السبب، عن الهمز، فورش له الأوجه الثلاثة: التوسط، الإشباع، القصر. نفس القاعدة تنطبق على الهمزة الثانية المبدلة، لأن قاعدة واحدة. إذا أخذت مثلا جاء أحدكم أو أولياء أولئك، تتوجدها هي من باب أوتوا، آمنوا، إيمان، نفس القاعدة، تقدمت الهمزة على حرف المد، في جاء أحدكم، في أولياء أولئك، في سمائلهن، كذلك إيمان، آمنوا، أوتوا، قاعدة واحدة. فما هو الدليل على التفريق بين التفريق في الحكمين في قاعدة واحدة؟ القاعدة واحدة تجري، ما الدليل على تفريق هذا؟ يعني هذا نقرأه بالقصر وهذا نقرأه بالأوجه الثلاثة، يعني ما الدليل؟ لا دليل. إذن القاعدة تبقى على القاعدة، هي الأصل في القواعد، هي العموم، تبقى عامة. الأصل في الأحكام العموم، الأصل في الأحكام لا في الفقه ولا في الحديث ولا في الأصول ولا في القراءات، القاعدة العامة تبقى عامة حتى يأتي دليل يخصصها أي يخرجها من العموم إلى الخصوص، ولا دليل حينئذ، ولا دليل حينئذ. إذن ف يعني هذا الوجه البدال هكذا يعني نقرأ بالأوجه الثلاثة يعني في القراءة العشرين، يعني وهذا من عهد يعني العلماء القدامى من القرن، انتقلت هذه القراءة قراءة العشرين إلى المغرب في القرن السادس، القرن السادس انتقلت إلى المغرب قراءة العشرين لنافع، و المغاربة يقرؤون بهذه الأوجه كلها في هذه الطرق العشرة لنافع. فيأتي يعني واحد من الفروعيين ينكر الوجه، ومع الأسف يعني لهم مبرر، يعني من ناحية أنهم لم يقرؤوا إلا بهذا الوجه، وجه القصر. لكن المصيبة أن بعض الإخوان أهل المغرب ينكرون كذلك تقليدا، وقد ذكرت مع بعض الأفاضل ويعني قال فيها وجه واحد، وجه القصر. يعني هذا هو، يعني تذهب إلى وجه متداول في المغرب في حافظة القرآن وفي الشيوخ وهذا، وتقول هذا الوجه غير ثابت. كيف؟ من أين جاء لهذا البلد هذا الوجه التوسط؟ إذا قلت هذا ليس فيه إلا وجه القصر، من أين انتشر هذا الوجه هذا؟ إذن هذا كله غياب تحقيق العلم، غياب تحقيق العلم وتدقيقه. نحن لا ننكر هذه الأوجه الثلاثة ونقرأ بها، ولا عيب إذا قرأ أحد، يعني واحد قرأ بوجه القصر، وإذا قرأ مثلا واحد بوجه القصر لا ننكر عليه. المقصود هو أنه يكون قد قرأه على شيخه، لأن وجه القصر ثابت. لكن العيب هو أنك لا تثبت إلا وجه القصر، هذا هو العيب. المسألة فيها ثلاثة: مقروء بها، مأخوذ بها، متداولة عبر العصور، عبر الأزمنة، ورثها يعني صاغر عن كابر، وتأتي أنت وتنكر هذا الوجه، كما أنكر بعضهم وجه البدل في الهمزتين المفتوحتين، أنكر وجه البدل، قال فيها ما فيها إلا التسهيل، وأهل المغرب يقرؤون بوجه البدل لورشي. مثل هذه الأمور، المقصود هو أن العلم إذا كان العلم منتشرا والعلماء يعني لهم مراكز البحث ومراكز يعني وهذا العلم ينتشر، ما يبقى، لا يبقى إنكار، لأنك إذا عرفت هذه الأوجه وأخذتها وتحققت منها ما بقي لك يعني أن تنكر. لكن متى تنكر؟ إذا كنت لا ترى إلا مسألة ضيقة من من من من من, من منظور واحد فتنكر. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.